ذكرنا الفقرة الرابعة عشرة من كتاب شرح السنة لإمام المهاري، وفيها قال رحمه الله: ربنا أول بلا مثل وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. عرفنا طبعا أن التعبير بالأولية أفضل وأحسن وأبلغ وأكمل من التعبير بالقدم، يعني لذلك القديم ليس من أسماء الله تعالى، ولكن من الممكن أن يوصف به من باب الإخبار، لأن الإخبار أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء، فالأسماء توقيفية محضة لا يدخل فيها القياس ولا الاجتهاد، والصفات لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجاوز الكتاب والسنة. وأما الإخبار فأنت تخبر عن الله عز وجل أيضا بما يليق به، ولكن لا يلزم من الإخبار أن نسمي الله عز وجل باسم من خلال هذا الإخبار، ولا يجوز إذا وصفنا الله عز وجل بشيء أن نسمي الله عز وجل باسم من خلال هذه الصفة، لأن الأسماء توقفية محضة، يعني إن جاز لك أن تصف فلا يجوز لك أن تشتق من الصفة اسما لله تعالى، وإن جاز لك أن تخبر عن الله تعالى لا يجوز لك أن تشتق من هذا الإخبار اسما لله عز وجل. وعرفنا أن علم الله عز وجل هو أزلي يتعلق بذات الله عز وجل، وفي الدرس الماضي ذكرت حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طبعا هذا يتعلق بالكتابة، هذا يتعلق بالكتابة، ويعني جرى مني سهوا أن هذا يتعلق بالعلم، لا طبعا هذا يتعلق بالكتابة، أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما العلم فإنه أزلي، علم الله عز وجل أزلي، يعني هو أيضا يعلم هذه المقادير قبل أن يكتبها، يعني الله تعالى يعلم ما يحدث ويجري في كونه قبل أن يكتبها، فنفرق بين الكتابة وبين العلم الأزلي، فعلم الله عز وجل أزلي، فلا يستفيد العلم بعد أن يحدث شيء من الممكن أن يكون عالما به، لا، بل هو عليم قبل أن يخلق كل شيء، كما أنه خالق قبل أن يخلق أي شيء، بارئ للمخلوقات قبل أن يعني يحدث شيئا من مخلوقاته، فلا استفاد اسم الباري بعد إحداث البرية، ولا اسم الخالق بعد إحداث الخلق. وعلى عرشه استوى، عرفنا أن الله تعالى مستوي على عرشه استواء يليق به، لا نكيفه ولا نعطله ولا نمثله، فأهل السنة وسط بين الطوائف في هذا الباب، نثبت استواء الله عز وجل كما أثبته لنفسه، لا نجاوز الكتاب والسنة. وبينت أن الحافظ الذهبي يعني قال في ذلك أن الأولى بأن نطلق الاستواء كما جاء في الأدلة على إطلاقها، فلا نقول استوى بذاته، فذكر أن ذكر الذات مع الاستواء ترك ذلك أفضل وأولى، لأنه قد يعني يفضي إلى يعني الوقوع في مخالفة أخرى، فالله تعالى أطلق الاستواء، الرحمن على العرش استوى، إذن نطلق هذا كما أطلقها لنفسه سبحانه وتعالى. ويعني طبعا الله تعالى في هذا الاستواء له العلو المطلق، يعني الذين يؤولون ذلك بكثير من التأويلات يخالفون الحق في ذلك. وأهل السنة كما ذكرت وسط بين جميع الطوائف، فنقول استوى كما أراد وبالكيفية التي تليق بها. وذكرنا قول مالك رحمه الله تعالى لما رد على المبتدع الذي سأل عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأظنك رجل سوء. وفي بعض الروايات الأخرى أنه قال يعني أراك رجلا مبتدعا وأمر به فطرد من المجلس، لأن الناس ما كانوا يسألون مثل هذا النوع من الأسئلة، بل كانوا يفهمون معاني الكلمات ودلائل الألفاظ فيمررونها كما كان يمررها الأوائل، يخاطبون بلغة يفهمونها. نعم استوى، لا نحرف الكلمة فنقول استولى، ولا نقول لم يستوى أصلا فلا نحرف ولا نعطل ولا نمثل أو نكيف، نقول نعم استوى كاستوائنا هذا أو استوى بمعنى معين، لا، كل هذا مردود ومرفوض. إنما نقول استوى كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا نتجاوز الكتاب والسنة. وبينت أن الاعتصام بالألفاظ الشرعية التي أوردها الله عز وجل في كتابه والتي ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته وبما تناقله أهل العلم الثقات الذين هم على الطريقة المرضية، الاعتصام بألفاظهم أولى وأولى، لأن الإنسان قد يطلق لفظة تجره إلى أن يأتي بلفظة أخرى وهكذا، فيجد نفسه قد وقع إما في التشبيه أو في التعطيل أو في التكييف، وكل ذلك باطل مردود. فالأسلم أن نقف عند الحدود التي حدت لنا. قال وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. وعرفنا طبعا أن لا يقتضي ذلك العلم الأزلي الذي أحاط بكل شيء، لا يقتضي أن يكون بذاته في كل مكان كما يقول الصوفيون الاتحاديون الذين يزعمون أن الله تعالى يحل بكل شيء ويحل في كل مكان. فيعني لا نقول هذا كما يقول هؤلاء، بل الله تعالى في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، أما أن يكون بذاته فهذا يعني لا نقوله أبدا، لأنه يعني وإن كان يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح فإنه أيضا يعني اعتقاد كفري بلا شك، يعني لا يوصف صاحبه بمجرد الزلل فقط، بل يعني هذا يعني يوقعه في الكفر شيئا أبا. تقام عليه الحجة ونبين له حقيقة الأمر، فإن أقر واعترف فالحمد لله، فإن أبى إلا أن يستمر على ذلك لاعتقاد الخبيث فهذا قد شهد بالكفر على نفسه، لأنه حاش لله أن يكون الله عز وجل بذاته في الخمارات وفي بيوت الدعارة وفي أماكن الفسق والفجور، حاش لله. لكن هو مع كل البشر بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، فقد أحاط بكل شيء علما. ومعية الله هذه يعني لكل الناس، ولكنه بفضله أكرم عباده المؤمنين بمعية خاصة، معية التأييد والنصرة والإعانة، فهو مع كل خلق، لكن هو مع عباده المتقين المؤمنين معية خاصة، معية تأييد ونصرة وإعانة. فبالربوبية هو مع جميع خلقه بسمعه وبصره وعلمه الذي أحاط بكل شيء. وأما مع عباده المؤمنين الصادقين فإنه معهم بألوهيته، يربيهم ويعني يؤهلهم للعبودية الحقة التي يرفع بها درجتهم أو درجاتهم عنده يوم القيامة، فهو مع هؤلاء معية خاصة. وأن الله مع المؤمنين، وإن الله لمع المحسنين والذين شهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية، معية خاصة مع أهل الإيمان، مع أهل التقوى، مع أهل الإحسان. أما المعية العامة فهذه يدخل فيها كل الناس حتى الكفار، فالله تعالى يعني معهم بسمعه وبصره وإحاطته. قال في الفقرة 15: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا لا يصل إلى ذلك إلا إذا كان قد سرم من الأدب الذي حصله الأوائل، يعني الأوائل لما تربوا على الأدب وحصلوا بالأصول النافعة والقواعد النافعة انتفعوا، فعلموا أن لهم حدودا لا ينبغي لهم أن يجاوزوا هذه الحدود، فأعقبهم ذلك يقينا، عاشوا عليه وماتوا عليه. أما الذين فقدوا هذا الأدب فإنهم لابد أن تراهم متحيرين، مترددين، متنقلين، لا يثبت أحدهم على شيء، بل وبعضهم مع مخالفتهم لما عليه سلفنا الصالح تراهم يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم حرموا من ذلك الأدب وجاوزوا الحدود التي قد حدت لهم. ولذلك تجد العوام من أهل السنة عندهم من اليقين ما يكفي لثباتهم ورسوخ أقدامهم على ذلك الدين، حتى إذا جاءهم الموت جاءهم وهم على هدى وبصيرة. ولذلك يعني كان الإمام أبو حامد الغزالي يقول: أهل الكلام هم أكثر الناس شكا عند الموت، يعني تراهم عند الموت من أكثر الناس شكا، يشك، محروم من اليقين. بل وبعضهم يقول وهو على فراش الموت: وهانذا أموت على عقيدة أمي. يا سبحان الله، وما كنت تعلم أن لك أما؟ قد كنت تعلم أن لك أما، فلماذا تذكرتها في هذه اللحظة الآن؟ لأنه تحير، تاه، ضاع في أودية الضلال، فجاء في هذه اللحظة، فمن رحمة الله به أنه رزقه نعمة الاستدراك، فعلم أن ما كان عليه طوال هذه السنين ضياع في ضياع، ثم إنه يستحضر ما كان عليه عامة الناس فيقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ما هي عقيدة أمه؟ هي عقيدة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، لأنها يعني لم تجعل عقلها أصلا في الباب، يعني ما كانت تعرض كل شيء على عقلها، وإنما كانت تسلم وتستسلم، لذلك ماتت على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أبي بكر وعمر. والشيخ الإسلام كلام طيب جدا، يعني هو يتكلم عن أهل السنة الذين طبعا اتهمهم أهل البدع بأنهم حشوية وأنهم يخالفون النصوص وأنهم يعني يرد عليهم فيقول: يعني هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون، وهم بالحق يقينون ولا يشكون ولا يمترون. فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. يعني العامة من الناس عندهم من اليقين ما ليس عند هؤلاء الأئمة الكبار من علماء الفلسفة والكلام. لماذا؟ لأنه لا يوقف عند الحدود. ولذلك يعني الله تعالى جعل اليقين شرطا من شروط كلمة التوحيد، وجعله شرطا من شروط حصول الإمامة في هذا الدين. يعني الله تعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا من الأسس التي توصل الإنسان إلى هذه المرتبة لابد أن يكون على يقين جازم. ولذلك في حديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند ضعيف لكن له يعني ما يقويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل ويهلك آخرها بالبخل والأمل. يعني انتبه يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. لماذا كانوا أزهد الناس؟ لأنهم على يقين. لماذا هم أزهد الناس؟ لأنهم على يقين، علموا أن ما عند الله عز وجل، علموا أن ما عند الله عز وجل أوثق مما في أيديهم، علموا أن ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين إنما هو حق وصدق لا شك فيه ولا مرية. أما أهل الشك يقولون لا ندع عاجلا بآجل. كيف هذا؟ أنت تحدثني عن نعيم، فما الذي يعني فيه الآن؟ أنا الآن على يقين، أنا الآن في نعيم. أنت تحدثني عن يقين آجل، لا أدري أهو حق أو لا، لا أدري. لذلك تراه أبعد الناس عن اليقين، عنده شك، بل ولا تمر به الأيام إلا ويشك في حالته التي يعيشه، بل ويشك في نفسه من هو ومن الذي خلقه ولماذا وجد، وهكذا تتلقفه الشكوك يمينا وشمالا لأنه حرم من نعمة اليقين. أما أهل اليقين فإنهم يعلمون أن هذه الدنيا فانية وأن كل نعيم فيها لابد أن يزول وأن النعيم الحقيقي إنما هو فيما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. لذلك كان صلاح أول هذه الأمة بذلك زهد في الدنيا ويقين، وما زهدوا حقيقة إلا بذلك اليقين، وما خاضوا ما خاضوه من الحروب الطاحنة مع يعني أكبر الجيوش قوة وشدة إلا لأن عندهم هذا اليقين، يقين في أنهم لا يغلبون إلا بذنوبهم ومعاصيهم، وأنهم لا يغلبون عن قلة، إنما يغلبون عن إيه؟ يغلبون عن ذنوبهم ومعاصيهم، أما عن قلة فلا، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل يكفيهم ويدفع عنهم، وأنه ناصر من ينصره، فبهذا اليقين واجهوا ما واجهوا، وثبتوا وتحملوا ونصرهم الله عز وجل. أحدهم يحمل كفنه على يده ويعلم أنه لا تنتهي هذه المعركة إلا وقد أصاب إحدى الحسنيين، إما الموت وإما الشهادة، لا يخرج من بيته وهو يفكر في العودة، بل باع نفسه لله عز وجل ومضى إلى الله يقاتل في سبيله، يعلم أنه إن رجع رجع منتصرا وقد ذاق حلاوة النصر، يعلم أنه إن قتل مضى إلى الله عز وجل شهيدا إلى نعيم مقيم لا يرى مثله أبدا. ما الذي جره إلى ذلك؟ اليقين، اليقين، فهو يعيش على يقين ويدعو إلى يقين ويموت على ذلك اليقين. إذن اليقين نعمة عظيمة حرمها أهل الكلام وأهل الجدل وأهل المراء وأهل الخصومات، أما أهل الحق فعندهم من اليقين ما يصرفهم عن مثل هذه الأمور. اعتقد الحق الذي كان عليه السلف الصالح يبقى عليه، لا يجادل ولا يخاصم ولا يماري في ذلك، وإنما يخبر بما عنده من الحق ثم يمضي في طريقه، يحصل علما جديدا ويعمل بذلك العلم الجديد حتى يرفع من منزلته عند الله عز وجل يوم القيامة. أما أهل الشك فترى أحدهم يرى القول اليوم ثم ينقضه بنفسه غدا، ثم بعد غد ينظر رأيا آخر فينقض به ما رآه قبل ذلك، وهكذا يعيش حياته على ذلك الأمر. وذكرت أن أساطين علماء الكلام والفلسفة رجعوا عن عما كانوا عليه وندموا ندما شديدا. الشعر الثاني الخسر شاهي، وأبو بكر الرازي الفخر الرازي، وأبو حامد الغزالي، علماء لا يحصون من علماء الكلام، وكلهم جهابذة في هذا الباب، يعني وقفوا على كل جزئية من علم الكلام حتى صاروا في هذا العلم من الجبال. ومع ذلك يأتي أحدهم في آخر عمره فيرى أنه قد ضيع عمره، ضاع عمره فيما لا فائدة فيه. وأبو حامد الغزالي يموت وصحيح البخاري على صدره ويندم ندما شديدا. ولعله هو الذي قال يعني وها أنا ذا أموت على عقيدتي عجائز من عجائزي ليس أبوك، يعني يموت على عقيدة عجوز من عجائز ليس أبوك. وكلمة عجوز تطلق على الرجل والمرأة معا، لا نقول امرأة عجوزة هذا خطأ، رجل عجوز وامرأة عجوز. فيقول وها أنا ذا أموت على عقيدة عجوز من عجائز ليس أبوك. يا سبحان الله، كأن هذا العجوز رجلا كان أو امرأة كان على الحق المبين طوال عمره، نعم، وأما هذا فكان على الضلال المبين طوال عمره. ثم إن عناية الله عز وجل أدركته قبل أن يموت وعلم أن برد اليقين إنما هو فيما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. علم أن صحيح البخاري لو أنه درس فيه حديثا لكان أفضل من هذه الأصول والقواعد التي درسها ودرسها طوال عمره. فإذا نعمة اليقين نعمة عظيمة جدا حرمها الكثير من الناس. قال ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. إن شاء الله أنا أحاول طبعا أن أجمع الكلام المتفرق لأتكلم عليه في موضع واحد، ثم بعد ذلك يعني أقوم بالإحالة على يعني ما سبق. إن طبعا الإمام البربهاري يعني لم يرتب كتابه بحيث أنه يتكلم على مسألة واحدة في مقام واحد، ولعله كان يعني يكتب هذا تباعا يعني في مجالس متفرقة، ويبدو له في المجلس الثاني ما لم يبدو له في المجلس الأول وهكذا يعني. لكن طبعا الكتاب في الحقيقة طيب جدا ومفيد ويحتاج إلى ترتيب، فيعني لعلي أحاول أن أفعل هذا في خلال الشرح. يقول في الفقرة 99 يقول واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. هو في هذه الفقرة يقول واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، يعني هنا يتكلم عن اللفظ بالقرآن. وفي الفقرة وفي الفقرة 16 يقول والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. يعني إذن يعني عندنا مسألتان، الأولى اعتقاد أن كلام الله تعالى مخلوق، أن كلام الله تعالى مخلوق. والمسألة الثانية اعتقاد أن اللفظ بالقرآن مخلوق، وهذه عقيدة أهل الباطل. أما أهل الحق فهم يعتقدون أن كلام الله عز وجل هو كلامه الذي تكلم به، وتكلم به بالكيفية التي تليق به. وطبعا نحن على يعني عرفنا القاعدة التي نسير عليها في مثل هذه الأمور، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الأمر الثاني أن اعتقاد خلق اللفظ، يعني أنت تقرأ القرآن، كلامك أنت، لفظك أنت، الحروف التي خرجت من فمك أنت، الصوت الذي أحدثه فمك، هذا مخلوق. لكن أهل العلم لهم نظر بعيد. هذا القول وإن كان صحيحا من وجه، إلا أنه قد يتذرع به إلى الوصول إلى القول الأول، فيعتقد البعض، يعتقد البعض أن لفظ الإنسان أو تلفظ الإنسان بالقرآن إذا كان مخلوقا فالقرآن مخلوق، وتمضي الكلمة وتصير عقيدة. لذلك أهل العلم انتبهوا لهذه المسألة فقالوا يكفينا أولا وآخرا أن نقول أن كلام الله عز وجل أو أن القرآن هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وانتهى الأمر، مع أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان، فالإنسان هذا مخلوق من الله تعالى، هو خلق الله، وأفعاله كلها مخلوقة بلا شك، لأن الله تعالى خلقه وخلق أقواله وأفعاله. فالصوت بالقرآن هذا في حد ذاته مخلوق، يعني الصوت بالقرآن في حد ذاته مخلوق، لكن لأنه قد يعني يفضي بالإنسان إلى الوقوع في القول الأول، فالأسلم والأفضل ترك ذلك الأمر، ويكفينا أن نؤمن إيمانا جازما بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. ويعني أذكر كلاما طيبا ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب، طبعا عمر رضي الله عنه كان بمثابة القفل على باب الفتنة، فلما كسر هذا القفل فتح باب الفتنة على المسلمين. قال: فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل، وقعة الجمل القديمة، ثم وقعة صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب. طبعا لا نقصد وقعة الجمل التي قيل فيها: مكر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حتى الصخر من علم، يعني استهزاء وسخرية بما كان عليه أسلافنا الصالحون. قال: وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان، في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها، إلى بعد 200، فظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان، طبعا تلحق لها حكمة، لكن هكذا أطلق عليها، وعرض حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد وخب ووضع ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه كان كذلك وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء فلم يمهل وهلك لعامه وخلى بعده شرا وبلاء في الدين فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق مجعول وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله فأنكر ذلك العلماء ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة وما كان له أن يظهر هذه المقالة إذا لم يجد شعبا يعينه على ذلك ويؤيده على ذلك هذا طبعا فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي أن نعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق أما ما يتعلق بمسألة اللفظ وهي أنه يعني وإن كان من وجه يعني وإن كان صحيحا لكن ترك ذلك أولى وطبعا للذهبي أيضا كلام طيب قال رحمه الله هو طبعا قال ذلك في ترجمة الإمام أحمد من السير وبطبيعة الحال لابد أن يتكلم في هذه المسألة لأنه سيأتي على ما جرى للإمام أحمد في هذه المحنة وتعلمون طبعا أن الإمام أحمد صبر وثبت واحتسب باليقين طبعا وباستعانته بربه عز وجل واستمر فيها إلى أن انجلت هذه الفتنة حتى قال بعضهم أعز الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة يوم إيه؟ يوم محنة خلق القرآن قال الذهبي فقد كان هذا الإمام لا يرى الخوض في هذا البحث خوفا من أن يتذرع به إلى القول بخلق القرآن اللي هو إيه بقى؟ لفظي بالقرآن مخلوق قال فقد كان هذا الإمام لا يرى الخوض في هذا البحث خوفا من أن يتذرع به إلى القول بخلق القرآن والكف عن هذا أولى آمنا بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله وأقداره والبعث والعرض على الله يوم الدين ولو بسط هذا السطر وحرر وقرر بأدلته لجاء في خمس مجلدات بل ذلك موجود مشروح لمن رامه يعني لمن طلبه وقصده والقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ومعلوم أن التلفظ شيء من كسب القارئ غير الملفوظ والقراءة غير الشيء المقروء والتلاوة وحسنها وتجويدها غير المتلو وصوت القارئ من كسبه فهو يحدث التلفظ والصوت والحركة والنطق وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة ولم يحدث كلمات القرآن ولا تركيبه ولا تأليفه ولا معانيه فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث منع من الخوض في المسألة من الطرفين إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها خلقية يعني إيه؟ خلق القرآن وعدمها ليه؟ يعني أنه ليس مخلوقا ولكن الألفاظ هي المخلوق فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث منع من الخوض في المسألة من الطرفين إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها على اللفظ موهم ولم يأتي به كتاب ولا سنة بل الذي لا نرتاب فيه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والله أعلم وقال كلاما أيضا مفيدا في موضع آخر من السير قال قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة في مسألة الإيمان صرح محمد بن نصر في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوق وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق ثم قال وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة خراسان والعراق قلت اللي هو الحافظ الذهبي قلت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله خلق العباد وأعماله، والإيمان فقول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ. يعني هو يفصل يقول فإن الله خلق العباد وأعماله، والإيمان فقول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ، والمقروء الملفوظ هو كلام الله وحيه وتنزيله وهو غير مخلوق، وكذلك كلمة الإيمان وهي قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة. ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاد في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. كلام طبعا مفيد جدا، ولا بد من تعليق على هذا الكلام الأخير. ولو أن يعني قمنا على كل إمام فخطأناه وبدعناه لما سلم لنا ابن نصر ولا ابن منده. ولكن طبعا هذا إنما يقال في من صحت أصوله وحسنت نيته وظهر لأهل العلم أنه كذلك، وهذا من باب أنه من الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معي، من الذي مساء قط ومن له الحسن فقط لا. ومن باب إنما يحفظ الخطأ على من كثر صوابه، إنما يحفظ الخطأ على من كثر صوابه، فينظر إلى ذلك الخطأ، هل صاحبه تعمد به أن يخالف الأدلة الشرعية؟ لو تعمد يكفينا أن نسقطه ولو في مسألة واحدة، لأنه صاحب هوى ومعاند للحق، فإن عاد عدنا إلى إجلاله واحترامه والتلقي عنه. لكن إذا أقيمت عليه الحجة وذكرت له الأدلة الشرعية ومع ذلك يأبى إلا المعاندة والمخالفة، فهذا هو الذي جر على نفسه ذلك الأمر. أما من اجتهد في أمر لم يسبق إليه وهو أهل لأن يجتهد فأخطأ في هذه المسألة، فتبين لمن بعده أنه قد أخطأ فيه في هذه المسألة، وعلم من خطأه في هذه المسألة أن الرجل قد صحت أصوله وحسنت نيته، ثم إنه من أهل الاجتهاد ومع ذلك لم يتعمد مخالفة من سبقه من أهل العلم، لا سيما إذا كانت المسألة يعني محدثة جديدة في القرون الأولى ما عرف الناس هذا الكلام، تلقوا كلام الله عز وجل بالتسليم وبالقبول وعلى أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، فلهم تكلموا في خلقية القرآن ولا في خلق اللفظ بالقرآن، لم يتكلموا في هذا ولا في هذا. ولكن نشأوا ناس ابتدعوا في الدين ما ليس منهم، فاضطر بعض أهل العلم إلى أن يردوا، فكان أحدهم يجتهد فيرد على أدلة أهل البدع وهو في معرض الرب لعله أن يخطئ ويخالف، فيأتي عالم آخر إما في زمانه أو بعد ذلك فيقول أخطأ فلان في كذا. هذا هو الذي نقول أما ما أخطأ فيه فلا نتبعه في ذلك، أما هو فهو إمام من أهل السنة مقبول عندنا نسمع له ونطيع، نخالفه فيما خالف فيه ونطيعه فيما وافق فيه، هذا والذي يقال فيه ذلك. أما من ثبت لنا أنه يخالف الأدلة الصريحة وأهل العلم يردون عليه ويقيمون عليه الحجة الواضحة ومع ذلك يصر على المخالفة ولو في مسألة واحدة، فهذا صاحب هوى ومعاند للحق ومكابر، يخاصم ويجادل ويماري في الحق، فهذا يسقط ولو أصاب في 99 مسألة لأنه صاحب هوى معاند يصر على المخالفة. ماذا نصنع بما عندك من الحق الذي أصبت فيه؟ أهل السنة عندهم ذلك الحق وزيادة. إن كان يلزمنا أن نتبعك وقد أصبت في 99 فمن باب أولى يلزمنا أن نتبع من أصاب في 99 ليس فيها ذلك الخطأ، هذا أولى وأولى أن نتبع من أصاب في 99 ولم يثبت عندنا أنه صاحب هوى أو معاند أو مكاذب. أقول هذا لأننا يعني نرى بعض الناس يعني يقول لا داعي للتجريح، لا داعي للتبديع، لا داعي للرد على أهل العلم، يعني لأن هذا يفرق الكلمة وهذا يفعل كذا وكذا وكذا. هذا طبعا خطأ محض لا ينبغي أن يقبل، خطأ ليس عليه دليل واضح وليس عليه دليل صحيح، بل كان أهل العلم منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، لكن بأدب، بأدب لا يفسق ولا يبدع، إنما يخالف هذا الصحابي أخاه الصحابي الآخر يخالفه، وفي فروع الدين فما بالك في أصل من الأصول. ولم يثبت لنا والحمد لله أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم في أصول الدين، لم يثبت هذا أبدا، وإنما وقع الخلاف بينهم في الفرعيات. هذا يرى الجهر بالبسملة، أما هذا فيرى عدم الجهر بالبسملة، كلاهما اجتمع على قراءة البسملة لكن اختلفوا أو اختلف فيما بينهما في مسألة الجهر والإسراف، هذا وقع بينهم. جاء التابعون من بعدهم فكان الأمر كذلك، ثم جاء تابع التابعين فكان الأمر كذلك، حتى نشأ أهل البدع من المعتزلة، من المعتزلة والقدرية والجهمية والروافض إلى آخره. هؤلاء أصلوا أصولا وقعدوا قواعد ظنوا أنهم قد أصابوا الحق من خلال هذه القواعد، فمن انتسب إليهم حتى لو كان من أهل العلم لا يترك بل يرد عليهم وتقام عليهم حجة، لأنها أخطاء تتعلق بأصول الدين فلا يجوز أن نسقط عنهم، بل لا يجوز أن نسقط عنهم في الفروع، فكيف بالأصول؟ نرد عليهم بأدب ونقيم الأدلة الشرعية، فإذا ثبت لدينا أن هؤلاء ما خالفوا لأجل الاجتهاد ولأجل الحرص على الوصول إلى الحق فحينئذ ينبغي أن نسقطهم ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا لأن يتكلموا في دين الله، لأن هؤلاء يلبسون على الناس أمر دينهم، أخطاؤهم في أصول الدين، في أصول الدين وليست باجتهاد، لأن أهل العلم قد ردوا ولأن المجتهدين الأوائل قد سبقوهم إلى ذلك، فقصارى ما كان ينبغي على هؤلاء أن يفعلوه أن يكونوا أتباعا للسلف الصالح وأن يكونوا دعاة إلى هذه القواعد وهذه الأصول، هذا قصارى ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه، لكن أن ينظروا إلى أصول وقواعد السلف فيقولون ولو بلسان الحال يقولون أخطأ السلف أما نحن فقد أصبنا، لا والله. ولذلك المقالة التي انتشرت والتي تقول السلف أعلم وأما الخلف فهم أحكم، مقالة خبيثة، مقالة خبيثة ينبغي أن ترد. هم يعني يتطاولون على السلف ولكن بأدب، بأدب. السلف أعلم، نعم آمنا بالله هم أعلم، أبو بكر أعلم منا وعمر أعلم منا، لكن طريقة الخلف أحكم، سبحان الله أحكم. يعني ما وصلتم إلى هذه المرتبة إلا وقد وصلتم إلى أن تكونوا الأعلم، فماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ أنتم جعلتم أنفسكم في مرتبة الصحابة ثم أبيتم إلا أن ترتفعوا فوقهم درجة. ما الفرق؟ أنتم تتلاعبون بالألفاظ. يعني الصحابة أو طريقة السلف أعلم، أما طريقة الخلف فهي إيه؟ أحكم. متى كانت هي الأحكم؟ بالعلم. والله إن كانت بالعلم فالسلف الصالح أعلم. وإن كنتم من الممكن أن تصيبوا حكمة تصيرون بها الأحكم فسلفنا الصالح أولى بذلك منكم، وحاشا لله أن يفوتهم ذلك القدر أو هذه المرتبة ثم يحصلها أمثالكم، حاشا لله، بل هم الأعلم وهم الأحكم. إذن مهما جاءوا بكلام ومهما جاءوا بتفاصيل قلنا لهم كل ذلك يرد عليكم، طريقة السلف أعلم وأحكم وأمكن وأسلم، أسلم من الوقوع في الخطأ والزلل. بل وبعضهم يقول طريقة السلف أسلم، نقول لهم فلماذا تركتموها؟ إذن أنتم لا تطلبون السلامة، لو طلبتم السلامة فهذه طريقتهم واضحة ومنقولة وثابتة في بطون الكتب وتناقلها أهل العلم، فأين أنتم من ذلك؟ فنفرق بين من صحت أصوله وحسنت نيته، وهذا طبعا إنما يتم بالوقوف على ترجمته وسيرته، نعرف فعلا من خلال ما نشره من العلم النافع نعرف أن هذا فعلا من أهل العلم الثقات ومن أهل الاجتهاد وممن قصد الحق وحرص عليه ولم يثبت عنه أنه يجادل في الحق بالباطل، لم يثبت عنه هذا. فإذا وجدنا عنده خطأ قلنا نرد عليه خطأه، أما ما سوى ذلك فهو من أهل العلم وعلى العين وعلى الرأس. ومن جنس ذلك ما وقع فيه الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم ممن أولوا بعض النصوص. إن من الممكن أن تقرأ في فتح الباري أو في شرح المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي، فتجد التأويل في الحديث التي ذكر فيها آيات الصفات أو التي ذكرت فيها صفات الله عز وجل، فترى ابن حجر يؤول وترى النووي يؤول، فتقول سبحان الله وأنتم تقولون ابن حجر النووي قال ابن حجر قال النووي، ما هذا؟ هذا تناقض. لا يا أخي ليس هذا بالتناقض، لأنه قد تبين لنا أنهم من أهل السنة وأنهم قصدوا الحق وأنهم من أهل العلم والاجتهاد حقا وأنهم ما قصدوا مخالفة السلف الصالح ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يعاندون. فإذا هؤلاء هم الذين تنزل عليهم ما قاله الإمام الذهبي في شأن محمد بن نصر وفي شأن ابن مندة ومن كان على شكلة هؤلاء من. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والإيمان بالرؤية يوم القيامة ويرون والإيمان بالرؤية يوم القيامة في كلمة بين يعني قبل يرون والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم يعني وأنا أظن يعني في لفظ فقط يعني على كل حال يعني لعله يقصد أن من أصول ما نعتقده من أصول ما نعتقده الإيمان برؤية الله يوم القيامة وأن هذه الرؤية يعني محققة وواقعة وأنهم يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. طيب يعني على كل حال إن هذا الأصل من أصول الاعتقاد يعني نؤمن به ونقر به لأن الله عز وجل يعني والإيمان برؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم تقصد يعني في طبع أخرى بأعين طيب ماشي ماشي يعني اختلف طبعا اختلف طبعا نعم هقول لك ماشي يعني هو يعني كلهم واحد إن شاء الله يعني الأبصار بالعين كلهم واحد والإيمان برؤية يوم القيامة يعني كأنه سقط يعني وأنهم يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان الذي نعتقده أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذا ليس فيه خلاف بين سلفنا الصالح بأي حال من الأحوال لم يرد في ذلك خلاف من أن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة يعني هذا في الآخرة واقع أما ما يتعلق بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فالإدراك هنا الإدراك المنفي المقصود به الإحاطة ليس الرؤية المقصود به الإحاطة يعني الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار يعني وإن رأوه فإنهم لا يحيطون به أنت ترى الشمس تراها أم عندك شك في ذلك تراها هل أحط بها لا تستطيع مهما حاولت طيب ترى القمر هل تشك في هذه الرؤية لكن هل تحيط برؤية القمر لا تحيط فكذلك فنفرق بين الإحاطة أو بين الإدراك الذي هو يعني الإحاطة وبين الرؤية فالرؤية شيء والإحاطة شيء آخر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أما في الرؤية فقد ثبتت يعني في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة طبعا لا نقول إلى الأجور إلى المنزلة إلى الثواب إلى هذا طبعا تأويل مرفوض تماما الله تعالى يتكلم بكلام عربي مفهوم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا واضح يحتاج إلى كلام طيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا أو بلى فقال فكذلك ترون كذلك ترون خد بالك هل التشبيه للمرء أم للرؤية للرؤية كذلك ترون ربكم كما أنك لم تحس بالشمس إذا نظرت إليها ولا بالقمر إذا نظرت إليه فكذلك لن تحيط بالله عز وجل وإن رأيته فيعني الإحاطة شيء وإيه والرؤية شيء آخر إذن هو يشبه المرء بالمرء يشبه المرء الشمس والقمر بالمرء تشبيه معذرة يشبه الرؤية بالرؤية يعني كما أن بصرك يرى فعلا دون شك لست في شك من هذا الأمر كما أنك ترى الشمس والقمر فكذلك أنت ترى الله عز وجل فالتشبيه هنا إنما هو للرؤية تشبيه رؤية برؤية أما المرء بالمرء فلا فلا ولكن أنت ترى الله عز وجل يوم القيامة هذه عقيدة نؤمن بها وسبحان الله من كذب بفضيلة ثابتة يحرم منها، من كذب بفضيلة ثابتة يحرم منها. فنقول لمن خالف أنتم يعني تنكرون الرؤية، فلعلكم تموتون على هذه العقيدة فتحرمون من هذه الرؤية، فيتحقق لكم الأمر عيانا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الذين يثبتون ذلك كما أثبته الله تعالى وكما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إن شاء الله يرون الله عز وجل يوم القيامة. فكما صدقوا بذلك بقلوبهم وعقولهم في الدنيا، فإن الله عز وجل يحقق لهم ذلك عيانا بيانا يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيته وألا يحرمنا من ذلك، وأن يرزقنا من الأعمال الصالحة ما يبلغنا هذه النعمة. بل والله أعظم لذة في الجنة لذة الرؤية، بل تنسي أهل الجنة لذة ما هم فيه من النعيم المقيم، ينسون كل ما هم فيه من اللذة إذا ما نظروا إلى الله عز وجل. يعني النظر إلى الله تعالى فيه لذة عظيمة لا تقاربها ولا تشبهها لذة على الإطلاق في الجنة، بل ينسون ما يجدونه من لذات في الجنة، ينسون ذلك بلذة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ونحن نصدق بذلك ونؤمن به، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العيش على ذلك والموت على ذلك، وأن يحقق لنا ذلك إذا ما لقيناه يوم القيامة. وقبل أن أنسى، رؤية الله عز وجل في الآخرة هذا لا كلام فيه، أما رؤية الله عز وجل لغير النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهذا أيضا لا كلام فيه، هذا لا كلام فيه، لا في يقظة ولا في منام. فالذين ينقلون بعض الروايات المكذوبة عن أبي حنيفة أو عن الإمام أحمد أنهم رأوا الله عز وجل في المنام فهذا باطل. وأكذب منهم من زعم أن الله عز وجل تجلى بميدان التحرير، هذا أكذبهم والله، ويسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق. الذي أقسم وجزم بأن الله تعالى تجلى في ميدان التحرير أيام الثورة، فنحن على يقين جازم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا بالأبصار لكل خلقه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع الخلاف بين الصحابة وبين من بعده في رؤيته لله عز وجل في الدنيا، هل رآه رؤية حقيقية بعينيه، أو هل رآه بقلبه دون عينه، أو أنه لم يره أصلا؟ هذا موضع خلاف يعني بين أهل العلم. وفي الحقيقة يعني الحافظ الذهبي له كلام طيب جدا، ولكن طبعا يعني ما قلت أكتفي بمجرد النقل، الشيلة كانت كبيرة يعني، فله كلام طيب جدا في هذه المسألة، أن السكوت عن هذا الأمر أولى وأفضل، لأنه لا يعنينا فيما يتعلق بديننا، لا يعنينا فيما يتعلق بديننا. أنت ماذا تستفيد إذا أثبتت وجزمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه؟ هذه كرامة وفضيلة ومنزلة الله تعالى يعني يعطيها لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما أنا فما عملت في هذا الأمر؟ ثم لو لم يره ففضيلته وكرامته ومنزلته وعظمته ثابتة عندي، انتهت المسألة. يعني هو أعظم الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، وإن لم يثبت له ذلك الأمر. إذن هذه كرامة للنبي خاصة، فأنا لا يعنيني أن أتجادل وأتباحث في هذه المسألة وأضيع أوقاتا طويلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو أن أكون من أهل القول الثاني بأنه رآه بقلبه رؤية قلبية، أو أن أكون من أهل القول الثالث أنه لم يره أصلا، بل نقول ندع هذه المسألة ويعني لا تعنينا لا في عقيدة ولا في علم ولا في عمل، وإننا الذي يعنينا أنه لم يثبت